شيخنا بارك الله، عفوا شيخنا بارك الله فيك، قضية الحرف والصوت ظهرت عندما كان الجدال في القرآن الكريم، هل هو كلام الله عندما بدك تثبت حالك انك حجمي؟ امنا لا يا شيخ، امنا امنا. بالنسبة للأشاعر يا شيخنا والماتروديه يقولون ان كلام الله نفسي بعد الايمان بالآية، وابن حزم ماذا يقول؟ لا يقول بهذا. لا ماذا يقول يا اخي؟ لا لا هذا سلب، هذا سلب. يقول انه كلام الله. علمنا علمنا انه كلام الله، وهذيك يقولوا كلام الله بنفسه ولا يؤول، لا يؤول، ما ورد عنه انه اول. طيب خلينا ما نسأل سؤال على ضوء على ضوء المناقشة هذه، تريد أن تقول أنه ابن حزم مفوض؟ وإن شاء الله نسمع جواب كما نريد يعني مفوض. إذن هو ليس سلفيا. نعم يا شيخ، نعم، هذا معروف عنه في هذا انه يا شيخ ما يؤمن بنفس الايمان السلفي. وقولك في هذا اذا كنا بدنا نلحقه بكلام العلماء والفقهاء له مفهوم، له مفهوم يعني، في غيره لا. اه شو رايك؟ هل يقول بعموم كل بدا ضلاله؟ نعم نقول بعموم. لا تنعم لي بعدين، يقول بالعموم كل بدعة ضلالة. لا تنعم لي، نعم، بعدين تطلع خشني. نعم أيوه. يقول كل بدعة ضلالة. ما يقول، لا يستحسن أي عبادة حدثت وهي داخلة في نص من كتاب الله أو في نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلالة العموم. استحسن الدعاء ما يجاوب. استحسن شيخنا، استحسن، استحسن. والاستحسان هو من الدين؟ لا. إذا أنت ليش تسلك سبيل السياسيين تعطي جواب مطاط، بيجيبوا هيك بيجي معك، بيجيبوا هيك بيجي معك. يستحسن لو قلت مع بعض الناس استحسان شيء جميل. ما بيجوز هذا الكلام يا ابو سالم، ما بيجوز. يستحسن الامام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، تعرف هذا الكلام؟ نعم. اذا لما نحن نسالك عن ابن حزم سؤال تيجي بتقول بما مفاده بس بهي ما هو سلفي، لا هو خارج عن طريقة السلف، هو ليس سلفيا لا في العقيدة ولا في الأحكام، إنما هو شأنه شأن المعاصرين، وبتحفظ حتى ما يذهب عقلك لشيء. المعاصرون اليوم يركبون رؤوسهم ويفسرون النصوص من الكتاب والسنة كما يبدو لهم، وهم على حسب ما الواحد منهم علمه وجهله الى اخره. نحتفل بخط الرجاء انه الامام ابن حزم امام عالم كما ذكرنا انفا، لكن هو لا يقيم وزنا لما نذكره دائما وابدا. وانفا ذكرناك بايه يتبع غير سبيل المؤمنين، وحديث الارباض من ساريه، وحديث أنس بن مالك وغيره ما أنا عليه وأصحابي، لا يقيم وزنا لهذه القيود إطلاقا. ولذلك فهو يفسر بما عنده من علم من إحاطة بالكتاب والسنة واللغة والآداب العربية. أما يكون في عنده ملاجم ضوابط قواعد بريكات توقف عند حدود معينة في تفسير الكتاب والسنة، لا لا. ولذلك يجب أن تفهم ابن حزم جيدا حتى تعرف كيف تؤكل الكتب، حتى تعرف ما الذي يمكنك أن تستفيده من حزم من ابن حزم وما الذي ينبغي أن تدعه له. شوف النساء جاهزين، خلينا نمشي. شيخنا بس كنت أم عاد، هاي شربنا شاي معلش، بس سؤال أم عاد، التسيير والتخيير هاي القضية بالنسبة لإيش؟ قضية التسيير والتخيير، المسير والمخير، عاوز ياخذ فكرة عنها مسجلة وإن شاء الله الأخ سامي بيسجل لنا إياها. أعطينا شريط من الشعوذة، ما في عندك شريط؟ ما في بالمعنى الواضح الميسر. ليه ما في؟ حتى ما حد يوصل. شو بدي أسير برضو؟ لا هي الدرجة الآن نحن ما بدنا نبني يا أستاذ بالخراب. لا نبني خرب هناك وخمر هناك. لا ما في بيش. انتبه يا معلم السؤال هي أخي، شي يوم تجي أنت وصاحبتك ونتحدث في هذا الموضوع، لأنه لا بس بدنا نمشي، لأنه مثل هذه القضية التي شغلت عقول الناس وقلوب منذ قرون، فكانت الجبرية وكانت الماتريدية والأشاعرة وإلى آخره، ما يكفي أنه نرتجي الكلمة والسائل مغلل مكبل، لابد ما يصير أخذ وعطاء، لأنه ما تتجلى الحقائق في المسائل الحساسة والدقيقة، وبخاصة ما كان مما تداولها العلماء واختلفوا فيها اختلافا كثيرا. فلذلك انا بقول انه يوم من ايام بتكون انت وياها وان شاء الله نتكلم فيها بما ييسر الله، ونجيب عن اشكالات قد ترد في بال احد الحاضرين. الان نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيك وإياك إن شاء الله. الله يبارك فيك.